الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا باب الأذان. أذان في اللغة الإعلام، شرع إعلام بدخول وقت الصلاة ما الدعاء إليها بألف لام مخصوصة. وحكم الأذان أنه بالنسبة للحاضر واجب، يعني من شعائر الإسلام يجب الأذان، وليس شرط لصحة الصلاة. من صلى بالأذان أقامة فهو واجب مستقل، أن الصلاة تصح بدون أذان. يقول الحديث الأول، يقول له 68 عن أنس رضي الله عنه، يقول قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر إقامته. بلال الله كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أمر إذا ذكر فعل، فالأمر أن من له الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا حين ذكر رسولينا من الفاظ الرفع، فأمر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يشفع الأذان ويتر إقامته. الشفع يعني مرتين مرتين، لقى تكبير في الأول يعني أربع مرات، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا، وباقي كله مرتين مرتين إلا لا إله الله في آخر شيء يكون مرة واحدة. فعلى هذا 15 كلمة الأذان، وأهل أهل المذهب. أما الترجيع فهو جائز إلى سنة، ترجيع ذكر شهاتين سرا يعني صوت منخفض قبل أن يرفع الصوت بهما بعد تكبيرة الأربع، يقول شهاتين سرا ثم يجر بهما. هذا ثبت في حديث أبي معذورة صحيح أيضا. منهم قال به سيما من الشافعية. أما فعل هذا فلا بأس به، ليس فيه كراهة ولا شيء. هل هو سنة مطلوبة أم لا؟ المذهب أنه يجوز ولا يضر الأذان، يجوز لكن ليس مطلوبا. وإيش في الأذان؟ أنا أذان بلا الله بلا ترجيع، ما أذان بمع أبي محذورة بالترجيع، هذا كان مؤذن مكة. ويتر إقامة، يعني إقامة يكونش يعني يترى إلا التكبير في الأول مرتين، وإلا عقد قامصة ما هو مرتين، لأن في بعض الروايات جاءش إلا الإقامة. جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدب، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضع ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع، فها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الحديث في حجته صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي قال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني في نمرة قبل دخول عرفة كان ورب له قبة من أدم يعني من جلد. قال يقول الراوي اللي هو أبو جحيفة: فخرج بلال بوضوء، الوضوء بفتح الواء ما يتوضا به، فعول ما يفعل به مثلا وضوء، وقود ما يقض به يسمى وقود. أما بالضم فعول يكون المصدر، جلس جلوسا قاعدا قعودا إلا قبول. القبول جاء فعول وهو مصدر، يقول اللغة يعني لا يوجد له نظير، يعني لأن جاء لوزن فعول هو ما يفعل به مثل وقود وضوء مثل هذا يعني. أما المصدر كله جاء له الضم فعل الكلمة فعول، جلس جلوسا قاعدا قعودا أراد رجوعا وقف وقوفا إلا قبول. قبول إيش؟ قبل قبولا جاء بالفتح هو مصدر. فهنا بلال بوضوء النبي ما أتولى به. فمن الناضحين هو النائل. هذا الصحابة يعني نضح بنا رشاء نال يعني أصابه يعني كأنها كان الصحابة كانوا يعني يتبركون بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم, تبرك بالآثار خاصة بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يشحن أتاتا ولا تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم ويتمص وجهه وجسمه. فأثار الرسول أشعاره وعرقه كل ما يتعلق بجسمه وهو خير وبركة كان صلى تبركون به. هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فناس يعني إذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون حتى يأخذ من الوضوء الباقي يعني اللي من يعني المستعمل. فمن ناضح ونائل يعني نال يصيب شيء من الصحابة منهم النال أو من النضح رش يعني إذا أصاب شيئا كثير يرش في اسمي. إذا كان بلل خلاص أذانا إلا لا ننساري. قال يقول الرابي ربو جحفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. نعم حلة حمراء هذا ليس في حديث الوضع ممكن في الاسم في نعم لأن حلة حمراء ما يكون فيه كأني أنظر إلى بياض ساقيه. حلة حمراء يعني ثوب اللي حلة من مجموعة اللباس يعني حلة يعني اللي لبس إنسان مرة واحدة يعني مجموعة اسمها حلة مثلا لذا إزار ولذا مو ثوب واحد يعني اللي لبسه يجمع بينهم الحلة قميص وسراويل حلة كان ليش هي يعني مجموعة الثياب. قال فتوى الله أذن بلان وفجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا هذا الشاهد بيش بالأذان يعني قال الله لما أذن يعني فجعلت أني جعلت أتتبع جعل هنا بين شرع من أفعال الشروع. وذكر في من النحو جعل له أربع استعمالات جعل بمعنى يعني اعتقد مثل إيش وجعل الملائكة لهم عباد الرحمن إناثا يعتقدوا وجعل بمعنى صيّر جعلت مثلا الحديدة مثلا بابا مثلا خشب بابا هذا إيش بين الصيارة. وجعل بمعنى خلق أو جد فله محول واحد. وجعل بمعنى شرع فله اسم مرفوع وخبر منصوب لكن الخبر يكون فعل مضارع. فهذا جعلت تاء أي اسم جعل أتتبعه خبر ما نقول هنا جعلت تاء هنا فاعل ليس فاعلا هنا اسم جعل اسمها أتتبع جملة خبرها يعني شرط تتبع فهو يعني يتتبع يعني فما بلال الله منه ها هنا ها هنا مصري أيمين ويسار يعني فها أي في المصنف أورد الحديث أورد الحديث بيش لأن المشروع يأتي التفات في الحيرتين سنة وسنة هذا اللي يثبت به الحديث هذا اللي ربط بالأذى تعلق بالأذى. يقول هذا بيان لبيان لتتبع ها هنا ها هنا يمين وشمال حي للصلاة حي للفلاح يعني اليمين حي للصلاة مرتين يمين الفلاح مرتين يسار. هذا اللي ذكره العلماء بأي شكل بدأ لكن أفضل يبدأ مستقبل قبله ثم إيش يعني ينهي بالالتفات من التفت ثم قال حياة الصلاة فلا بأس بها الله وكذلك لليسار يعني. وثابت فقط إيش يعني يمين ويسار أما نظر السماء أو الأرض لا ما وجدت أحدنا يعني قال من العلماء مع أني وجدت واحد يؤذن سودانيا وجدتهم يؤذن يعني كان يدير رأسه في الجوانب كلها فوقا وتحت فسمى والأرض يمين شكله يؤذن الأذن في كل مكان ما أدري هذا يعني هل هو في مذاهب ما رأيته في قيل وقال فصعب عمل الناس صعبة قد يكون هو فتوى كذا وكذا ما ندري قد يكون آثار وقول قيل كثيرة اختلافات بعض الأشياء لكن ثابت عندنا في المذهب الحنبلي وكذلك عند الشافعي غيره حنفية في معلمه يعني فقط اليمين حيرتين يمين والفلاح في اليسار. ثم ركز مثله عنزة يعني عصا. هذا هو يعني صغير عصا صغير يعني ركز حتى يصلي، فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لما يصلي ركعتين حتى يرجع مدينه. لكن هذا بعد التحلل، يمكن بعد التحلل في احد توضأ، لكن بعد التحلل ليس في عرفه في منى يعني، وبعد التحلل الحله لبس حله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. طيب، ومن يعني الحديث السابق انني ثم رجع لمز وصلي ركعتين حتى رجع المدينه، معنى انه ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايام وقوفه مكه، وصل في مكه في ايش؟ في 4 ذي الحجه، ورجع في 13 ذي الحجه، يعني رجع يعني في هذه الايام كلها كان ايش؟ كان مسافرا في حكم مسافر، لانه كما قال الفقهاء لم يعني يمكث في مكان 4 ايام. يعني وصل في ذي الحجه 4 ذي الحجه، ويوم الرابع تحرك ذهب يعني الى عرفه، ثم اصبح متنقل وحتى رجع المدينه. فبهذا الشكل كان انسان يعني اذا لم يمكث يعني 4 ايام، يعني 24 صلاه، اذا 4 ايام يعني اقل من 4 ايام، إذا لم يعني يصلي 20 صلاة في مكان واحد فإنه حكم مسافر. ولو كان إيش مستقرا يوم يومين 3 أيام، هذه المذاهب أنا الشافعي والحنابلة كلهم يقولون هذا. وإذا يعني المهاجرون كانوا منعوا أن يقيموا يعني فوق 3 أيام، المهاجرون هاجروا تركوا مكة فلا يقيموا مكة، مع أن سمي لهم إيش إلى تمورة أيام، يدل أن إلى 4 أيام لا يعتبر إيش في حكم مسافر، لا يعتبر حكم المقيم. وعلى هنا مذهب الحنابلة والشافعي غيرهم. ثم يقول عن عبد الله بن عمر الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. الله كان يعني فترة كان يصلي يؤذن أذان الثاني اللي عند طول الفجر، ثم مرت أن الله رعاه قرأنا في الطحاوية وكذا مرت وقع فيه يعني التب خطأ في وقت فقدم، وابن مكتوم جاء في عند طول الفجر، فالأذان الأول إن يؤذن بالليل فأقول يعني أورد حديث فيه حديث المصنف والإفادة أن الفجر يشترى له أذانان الأول والثاني، الأذان الأول ليش؟ ليقظ النائم، ومن كان قائم فيرجع إلى يريح نفسه قليلا. فقبل الأذان طول الفجر بساعة أو ساعة لربع حسب إيش متعود هنا ساعة حسا حرمين ساعة هي الله رحمه متوارثة من زمان يعني، فكان توقيت القديم هذا يعني هالشيء يتكرر يوميا، فصعب يكون في التغيير، فيظن أنه يكون ساعة تقريبا يكون يشتو بينهما، لأن حتى العلة تذكرتي أن لابد أن يش ليقضي النائمة ويرجع القائم، إذا من كان نائم وخلي يستيقظ ويستعد ويصلي فيحتاج إلى أن يعني تطهير تطهر ويصلي 11 ركعة مثلا بيتر وكذا يطول وقت عليه خلي الساعة، وكذلك من كان قائما خلي يريح نفسه قليلا يريح نفسه، لأن النوم آخر في آخر الليل إذا كان قائما يريح نفسه كثيرا، يعني من استيقظ مبكرا وصلى ثم لو يعني هو 10 دقائق حتى لو 10 دقائق لو يريح نفسه كأنه ما سهر، كنا نفعل هذا في أيام طلبنا يعني نستيقظ مبكرا ثم إيش نص ساعة كذا النوم كأنه يمسح كل التعب. أيضا لمن كان في الصيام سحر أيوه فوائد كثيرة، فهذا يسن كما عليه الشافعي والحنابلة المصنف أرد بهذا لإشارة إلى أسبابه، والحين فيه ما يرونه يقول هذا لحاجة ليس لكذا وكذا، ما يرون هذا إن كان حاجة يؤذن كحاجة ليس مشروع بذاته، يعني يقول لا لصل مشروع ذاتها كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. هنا أيضا يعني مسألة أيضا فكلوا واشربوا عش هذا متى للسحور، لأن الأذان ربما كان كما إلى يومنا هذا سماع الأذان يعتبر إيش؟ دخول وقت يعني. فبلال الله لما قدم الأول يعني فأذان بلال كان يؤذن عند الفجر صادق، ثم يعني لما أخر مرة قدم وأخر يبدو مطلوب، فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أذان كان هو أذان الفجر، فنبه لا إذا سمع أذان بلال لا لا رنق كلوا واشربوا. أي هذا كان تنبيه كان يحتاج، لأن لما أخذهم يحتاج ليش تغيير نعم هذا أخذ تنبيه. ولذلك كان يقول يعني حمل على هذا حديث من كان عنده ما نسمى الأذان عنده إيش مثلا يعني في هذه ما وكذا فإنه يفلي ثم وكذا وكذا، هذا حديث أيضا نجد الناس يعني يعمل به هذا عند بعد أذان سماع الأذان يشربونه، هذا خطأ كبير ليس هذا مع الحديث، لابد أن نرجع النصوص إلى النصوص، وكلوا واشربوا حتى أتمنك وخيطوا أبيض وخيط أسود من الفجر إلى بيان إلى الوضوح طول الفجر، هذا مقطوع به آية مقطوع بها قطعية متواترة قطعية، فلابد أن نرجع إلى هذا باقي الحديث. فهذا يعني من كان عندهم ماء وكذا أو يعني بيده ماء يعني وسمع أذان فيشرب كم شرب، هذا يحمل الأذان الأول هكذا ذكروا لما هنا الأول يعني لا سنخليه يشربوا يعني في ساعة وربما يكون بينهم يعني ليس بينهم كثير وقت يعني قد يكون وقت قليل حسب التوقيت يعني ساعة كاملة ليس بشرط، قد يكون بينهم ربع ساعة نص ساعة ما في إشكال يعني بين الأذانين. وفي حديث زيد رضي الله عنه صحيح قدر 50 آية بعد تسعه وكذا حيوة. وطارت كان يذن ينزل هذا يخطر هذا بينما وقت يسير يعني ساعة كاملة ليس توقيت يعني كلها، وقد تقدم تأخر بعد عند حضور مظهر أن هذا ليس عندهم ساعات وكذا فقد يكون يعني كذا وكذا، لكن في طول الفجر لا يكون دقيقة قبل غير. ففي ورد هكذا يعني ما وأن كم منهم إلا ينزل هذا ويصل هذا قد يكون 10 دقائق 20 دقيقة في هذه الفترة اللي سمعت أذان يعني أذان أول لا تستعجل في وقت باقي كلوا أتموا شربوا، هذا معنى. أما بعد طلوع الفجر الصادق يسمع أذان ثم يعمد الماء يشرب هذا لا صيام له، نجد حتى في الحرم نجد كثيرا عند الأذان يضارنا يعني شخص يعني وجدته أكيد هو يعني محارب مثلا أكيد شكله أعرفه يشرب ما كذا لا يشربه يمسك الماء حتى سمع الأذان، وعند سمع الأذان بدأ يشرب يعاند الفقه أي كذا يمسك أنس شايف إلى عند سمع الأذان يشرب ليه لما يبطل ثومه أي سبحان الله. قلة الأصول صحيح نظرة الأصول النصوص فهم النصوص لو كان على القواعد الأصولية ترجعوا الى النص الى نص هذا وهذا نعمل هذا وهذا الا يعني يضطر بما يبدو له وينظر ماذا قال العلماء في هذا الحديث كذا وكذا. المهم يعني المصنف اورد حديث يشبه حفاظتي ان الاذان الفجر له اذانان شرع الاذانان. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث هذا يشبه إجابة المؤذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا نعم مخصوص مثل ما يقول الأفضل أن أقول إذا سمعت المؤذن فقولوا، الأمر هنا هل الوجوب أو الاستحباب؟ عند الفقهاء الاستحباب، وإن كان أصل الأمر الوجوب لكن هناك صارف لأن ثبت أنه لما كان يخطب فلما قال المؤذن يشهد له قال وأنا كان ما ذكر كله وأنا اكتفى، فأدل أن إجابة المطلوبة يعني قول مثل ما قال المؤذن كاملا يعني ليس واجبا، فإذا ذكر فقه ناسا فقوله أمر لسباب. طيب ثم أيضا فإذا سمعت المؤذن فقولوا، طيب إذا سمع أذان وأذان وأذان وأذان نقول نعم يعني يشرع الاستطاع، لكن الأمر كما عند الأصوليين الأمر لا يقضي التكرار، الأمر لا يقضي التكرار، فيمكن يقول قائل يعني قولوا صحيح قلنا قولوا مرة واحدة كأنه إيش خرج من الطلب الباقي لازله السبب اللي استطاع يعني فقل مثل ما يقول هذا عام مخصوص خصا من الحيلتان يقول أحد قتل بالله يصد خرام نعم هذا يعني كما ذكر فقهاء وفي يعني كذلك يقاس الأذان إذا سمعت المؤذن المؤذن هو الذي يقيم فشمل الإقامة أيضا يبطل إقامة سنة عند نعم يجيبه لكن أقام الله يعني عندما يقول قد قام صلاة يقال أقامها الله وإنما إذا فيه يعني ما وجد فيه حديث النص صريحا مرفوعا لكن فقهاء ما ذكروا أكيد عندهم في أثر أو شيء فلا بأس يقول أقام الله قال باب استقبال القبلة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يمطر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض هذا باب الأحادي عشر باب استقبال القبلة من شروط الصلاة أما الأذان واجب وليس من شرط الصلاة يعني أذان واجب للرجال في الجماعة أما المنفرد فإنه يسن وليس واجبا في الحضر أما في سفر وكذا قصن يسن أما النساء فليس فيهن في حقهن أذان وكذا أذكرنا هذا ثم استقبال القبلة من شروط الصلاة اتفاقا وإلا في مفصوص نية يعني ابن عمر الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته يسبح يعني يصلي الصلاة يعبر عنها ببعض أجزائها ركوع سجود صحيح قيام قوم الله قانتين ركوع سجود هذا وكذلك التسبيح يعني فتعبير بالجزء هذا يسمى المجاز المرسل عند البلاغيين كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يعني هذا أنا كأنه يفيد بهذا يومي برأسي وكان ابن الله يفعله يعني أفاد المصنف أن استقبال القبلة استقبال القبلة شرط للصلاة اللهم استثنى ذلك النافلة على الراحلة في المسافر إذا كان راحلة يتنفل حيث توجهت هذا مصنف هذا ثبت ليس في خلاف يعني حتى لو كان راحلة يكفي إيماء برأسه السجود والركوع يكون إيماء يكون السجود أخفض حتى لو كان مثل قاعد السيارة يمكن يصلي وقاعد صاحبه يمي إذا استطاعني يجوزه أن يصلي وفي رواية كان يتر على بعيره كان يتر بهذا السلة على أن الوتر ليس واجبا من استدلال بالاستقراء استقرينا فكل صلاة تصلى الراحلة بترك استقبال القبلة فهي مسنونة صحيح وقد ثبت صلاة الوتر على الراحلة يدل على أن الوتر مسنونة والخلافهم على الحنفية يعني عندهم الوتر واجب وليس فرضا إن الله مدكم بصلاتي صحيح خير هو خير لكم من حمر النعم أمد بشيء يقولون أمد الشيء يعني يدل على من ما يكون من جنسه يقول أمد الماء بالماء لا يقول أمد الماء بالحليب لا يعني يكون من جنسه فكان فرائض خمسة فمن ينسيش الواجبات طيب المهم يعني عندنا سنة كان يطر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي على المكتوبة هذا كان صريح المكتوبة يعني لا يصلي يعني فالفرائض لا تصلي وإن كان هناك يعني يقول قائل من يقول بالوجوب الوتر أن مكتوبة هي خمسة الوتر ليس من خمسة هذا فرض فريضة أما الوتر ليس فريضة واجبة لأن على الله قاعدتهم ما ثبت بالقطعي يكون فرضا ما ثبت بغير قطعي يكون إيش دين ظني بخبر أحد وقياس هذا يكون عندهم واجب فتارك الواجب يعني يضم ويكون آثما نعم وللبخاري إلا الفرائض وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا حدث ابن عمر الله عنه لما قال: بينما الناس بقباء، قباء معروف في المدينة في صلاة الصبح، إذا جاءهم آت شخص جاءهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. القبلة إذا أطلق يعني الكعبة، القبلة وإن كان قبلة يعني ما الجهة التي تستقبل تسمى قبلة، لكن في عرف الشرع قبلة إذا أطلق عندنا لا أصبح كعبة. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا الكعبة. هذا يعني يشير المصنف إلى نسخ إيش يستقبل القبلة، مشهور في صحيح البخاري وهم مشهور القصة، هذا كلام متواتر بعد الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان 16 شهرا أو 17 شهرا، كان إيش أنا 16 كل صحيح 16 كامل مع ما ضم ال يعني إذا جزء الشهر الذي وقع في التحويل، يعني إذا الله ما يكون 17 كما ذكر الحافظ، يعني يستقبل بيت المقدس لأن اليهود كان في مدينة تأليف قلوبهم، يستقبل قبلته يكون يستأليف لهم ترغب لهم بالإسلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون تكون قبلته الكعبة، لأن تطلع الوحي لينصر الكعبة. الكعبة أولا إيش هو بناها إبراهيم عليه السلام أولا أولا يعني بيت الله للناس كما كان، وأني موطن مهبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل من أفضل بقاع، يعني أفضل يعني مفاضلة مثل بيت المقدس. متعقل هذا قبلة يعني يهود فكذا كان يحبه، فالله سبحانه وتعالى حقق رضاه يعني أو حبه. قد نرى تقلب وجهك السماء فولي وجهك، ذكر يعني قبلة ترضاها، كان الله تعالى قد يرضاه حق الله. ثم ذكر تعالى أنه لئلا يكون الناس حجة إلا لأن ظلموا، لأن لما استقل بيت المقدس كان هناك كلام يقول أهل مكة وش يكون محمد يدعي أنه هذا ملة إبراهيم عليه السلام ويخالف ويش قبلته، كيف يكون ملته؟ وكان اليهود يقول إيش يعني محمد يدعي أنه إيش يعني على دين جديد على ملة إبراهيم، وأما قبلته قبلتنا كيف هذا؟ فلما حول القبلة انقطع إيش حجتهم جميعا إلا الذين ظلموا. الظالمون يعني لا زالوا يتكلمون، يعني بعض أهل مكة مشركون لما بعد تحويل قبلة الكعبة يعني بعد ظلم قالوا محمد خلينا عاد إلى قبلتنا وسيعود إلى ديننا واليهود كذلك بعضهم قالوا محمد نعم يخالف مرة يخالفنا ولا شيء يفقنا مخالفة كاملة على ظلم، يعني اتركهم ما في إشكال. فكان وقعت تحويل القبلة. وأيضا في مسألة يعني قد انزل أن يستقبل قبلته فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، هذا إيش واقعة مهم واقعة تحويل القبلة في مسجد بني سلمة، إما في أحداثات عشي إما الظهر أو العصر اللي بيأتي الحديث اللي بعدها. أي هذا اللي وقع فيه، لكن هالقبلة ما دروا إلا في الفجر، صلوا العصر أو الظهر والمغرب والعشاء إلى الفجر، في الفجر يعني يعلموا ما تواتيه فتحولوا كما تحول رسول الله وكذا داروا يعني. فهذا يعني المسألة هنا مسألة أصولية، يعني النسخ هل يعني ما تكون نسخ في حق المكلفين هل بالنزول الناسخ أو بالوصول العلم؟ فالجمهور أصول أنه بالوصول لا بالنزول، صحيح؟ لو بالنزول عليهم قضاء، إيه الله ينقضى، ما دام لم يأمر بالقضاء معناهم ليس لا يسقط في حقهم إلا بإيش إلا بالعلم، صحيح؟ أما إذا لم يعلموا ليس حقهم. ويترتب على ذلك مثلا الخمس طلبات، 50 صلاة نسخت إلى 5، صحيح؟ هذا هل يكون نسخا في حقنا أم لا؟ ما درينا إلا بعده إذا قلنا بالإيحاء أصبح نصا للجميع وإلا ما علموا يكون حقا نص خير، وإلا يكون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. نعم ومن يقول أنها يكون بالنزول لا بالوصول يقول هنا عذر لأن خطأ في القبلة مغتفر، خطأ في القبلة صلوا على ما عليه الصحابة للحال صلوا هذا مغتفر عفي حقه فإذا أنه لم يرقض. لكن الجمهور يقول إيش يصلوا بها القصة على أن النسخ يقع بالوصول لا بالنزول. قال وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التم فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا أسمك الله الصحابي حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، مكان يعني مكان يمكن قريب من المدينة قرية. يقولون هنا شيخ بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. غربي الكوفة هناك يعني أنا تمرية هو يمكن شام من الشام يعني سواء كان له سكن في الكوفة. كان سكن ومقر وكذا ويمكن ذهب من الكوفة إلى الشام ثم لما رجع إلى الكوفة استقبلوا في هذا المكان فرأته يصلي على حمار يعني ووجهه من ذا الجانب ذا هنا اسم إشارة من هذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. يعني هذا يعني كما تقام في الحديث الأول المسافر يجون يصلي على الراحلة النافلة حيث توجهت به وجهه يعني هذا نصل الله وإن كان قريبا قربا لكن ما إذا المسافر يكون في حكم السافر إلى أن يدخل حد البلد وإن كان قريبا إذا دخل حد البلد انقطع السفر. فقال لولا أني رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هنا لولا امتناعية صحيح لولا امتناعية تدخل الجملة الإسمية والمبتدأ يذكر والخبر محذوف. هنا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هنا أني أن واسمها يا اسمها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هذا شو يعني خبره أن وأن واسمها خبره جملة في محل رفع مبتدأ يعني لولا رؤيتي في الرسول صلى الله عليه وسلم كائنة هذا الخبر محذوف هكذا إعرابه هذا تقدير أنا تقدر لولا رؤيتي رسول الله يفعله كائنة رؤيها كائنة ما فعلته ما فعلته جوابه لولا هذا إعرابه هنا نعم.